ذلك مما ينبغي أن يتحلى به من أراد أن يكون قدوة، أن يكون عالما بالشيء الذي فتح الله عز وجل به عليه، إذ لا يتصور أن يقتدي أحد بجاهل. وقلت لا أستطيع أن أتكلم تفصيلا، إنما أنا أتكلم من باب الإجمال، كل صاحب طريق هو أدرى بالطريق الذي اختطه، لكن ينبغي أن تكون عالما بالشيء الذي تريده، بالشيء الذي تبتغيه، بالشيء الذي وفقك الله عز وجل إليه، تكون عالما به مطلعا عليه. يتبع ذلك العلم إتقان ذلك العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث تكلم بعض الحفاظ في سنده مع الاتفاق على أن معناه صحيح، قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فالمرء مكلف شرعا أن يتقن ما أعمل ما عمل. والله عز وجل لما مجد ذاته العلية قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالإنسان مأمور جبلة وديانة أن يتقن الشيء الذي قبله ورضي به، أن يمضي فيه وأن يكافأ عليه. فكل ذلك العلم والإتقان مترادفان يجعلان من المرء قدوة في السبيل الذي اختطه والطريق الذي سلكه.